ان هو بيختاره على الهيئه دي؟ لا، السر مش في كده. السر ان هو، هل السر فيه ان هو بيدوب في الهيئه دي وبيتنقل في الهيئه دي؟ لو في هيئه تانية ما بيتنقلش، ما بيعرفش يتنقل لسبب ما ميكانيكي او سبب ما كيميائي، فما بيتنقلش. هو ده السر.